الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا، اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اخواني واحبابي في الله، اخواتنا الفاضلات الكريمات في الله، قرأت عجبا، قرأت الكلمة لسيدنا ابي هريرة يا اخواني في الله، يعني تعجبت منها تعجب شديد. قال ابو هريرة رضي الله عنه: من رأى منكم الموت يباع فليشتره لي. من رأى منكم الموت يباع فليشتره لي. بيقول انا مستعد ادفع فلوس عشان اموت، انا لو الموت سلعة بتتباع انا كنت دفعت فيها فلوس. يا اخواني في الله، كم واحد فينا كره الموت؟ كم واحد في المجتمع بتاعنا بياخد مهدئات نفسية رعبا من كل ما يتذكر الموت؟ كم واحد فينا يا اخواني في الله حامل هم انه بس يفكر في قضية انه هيموت وهيسيب الدنيا وهيسيب ملذاتها وهيسيب. سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول: حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة، لا افلح من ندم، لا افلح من ندم. يا ويله اللي هيندم ساعة الموت، يا ويله اللي نفسه هتقع منه وهتخونه ساعة الموت. عايز اقول ايه يا جماعة؟ كره الموت ليه؟ كره الموت لانك هتسيب بيتك، ما انت هتسكن في قصور الجنة. كره الموت لانك هتسيب اولادك، ما انت هتصاحبي النبيين والصديقين ان كان لك هذا المقام باذن الله. كره الموت لانك هتسيب طعام الدنيا وشرابها، هتاخد طعام الجنة وشرابها. كره الموت لانك هتسيب اصحابك وحبايبك، ما انت هتصاحب الصالحين والصديقين. كره الموت ليه؟ مش هتشوفي ربنا غير لما تموتي. مش انت مشتاق تشوف ربنا؟ مش هتشوفه غير لما تموت. مش هتشوف الجنة غير لما تموتي. مش هتدخل الجنة غير لما تموت. مش هتشوف حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام غير لما تموت. مش هتشوف حبايبك والصالحين عبر الزمان والانبياء لما تموت. مش هنشوف الملائكة غير لما نموت. كارهين الموت ليه يا جماعة؟ عشان كده معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يموت لما انتشر الطاعون فقال انه رحمة: اللهم وسع رزق آل معاذ منه يا رب. فضل يدعي ان هو وبيته يصابوا بيه، ابنه اصيب بيه ومات، مراته اصيبت بيه وماتت، هو اصيب بقرحة صغيرة في ايده فكان يقبلها في اصبعه ويقول: اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل. وهو بيموت كان يروح في غيبوبة ويصحى فيقول: اخنق خنقك فوالله اني احبك. يا موت مهما تشد علي انا بحبك. ولما عند الاحتضار قال: اللهم مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، حبيب جاء على فاقة. بيقول كلام شاعر في الموت يا جماعة وبيموت: اللهم انك تعلم اني ما كنت احب الحياة لغرس الاشجار ولا لجري الانهار. اللهم انك تعلم اني ما كنت احب الدنيا الا لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلقات الذكر. يا رب ما كنتش بحب الدنيا عشان الدنيا، انا كنت بحبها عشان الدروس الايمانية ومجالس الذكر وعشان قيام الليل وعشان صيام النهار. يا رب. ده اخر كلمات على سيدنا معاذ ويموت: ولقد كنتم تمنون الموت. هو في ناس الموت بالنسبة لها امنية؟ هو في ناس بتحب الموت يا جماعة؟ ومنهم من ينتظر مستنيين اللحظة اللي هيموتوا فيها عشان يوفوا الدين اللي في رقبتهم لربنا سبحانه وتعالى والعهد اللي في رقبتهم لربنا. النهاردة هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى عن الموت يا جماعة، هنتكلم عن القبور يا جماعة، ولكن هنتكلم عن موضوع يعني خلاف المتوقع. كان المتوقع النهاردة ان احنا نتكلم عن عذاب القبر. كان المتوقع تاكسي بس واقف قدام مخرج الاسعاف للمرحلة. تاكسي شاهين، تاكسي شاهين واقف قدام مخرج الاسعاف، تاكسي شاهين واقف قدام مخرج الاسعاف يا اخواني. يعني الاخ اللي سدد مخرج الاسعاف بتاكسي شاهين ربنا يحفظه ويبارك فيه يقوم باذن الله سبحانه وتعالى. وناخد بالنا يا اخواني في الله، يبقى كاره الموت ليه؟ كارهين الموت ليه يا جماعه؟ يا اخواننا كان متوقع نتكلم النهارده عن عذاب القبر، كان متوقع نتكلم النهارده عن اهوال القبور العشر، ما تخافوش هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله بس المره الجايه. امال النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن نعيم القبور، هنتكلم عن الجنه الصغرى، هنتكلم يا اخوانا على ان في نعيم في القبور لا يتخيله انسان. هنتكلم درس كامل عن نعيم القبور. هو مش نعيم القبر ده 10 دقايق كده ولا 5 دقايق بيتقالوا كده في اخر درس عذاب القبر وخلاص؟ هو نعيم القبر ده احنا ما بنفكرش فيه اصلا. احنا لما بنتكلم بنتكلم عن عذاب القبر، واما بنحاول نسمع بنسمع عن عذاب القبر. هو في حاجه اسمها نعيم القبور؟ هو في حياه نعيم جوه القبور؟ تعالوا يا اخوانا تعالوا نفتح قلوبنا للنعيم العظيم اللي موجود جوه القبور لمن اختارهم الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم عن موضوع زي ما حاولنا واحنا بنتكلم عن الجنة، ان احنا نتكلم عن الحياة الاجتماعية في الجنة، عن نعيم المرأة في الجنة، عن حب الزوجين في الجنة، عن وجوه تعيش قلوبنا في نعيم الجنة. زي ما حاولنا في عذاب النار نتكلم عن 30 نوع من انواع العذاب في النار غير الحريق وغير النار. تعالوا يا اخوانا نستكشف الدار الاخرة، تعالوا يا اخوانا نفهم ان الدار الاخرة ده موضوع اعظم مما نتخيل واكبر مما نتخيل. تعالوا نتكلم مع بعض باذن الله عن نعيم القبور، اول نوع من انواع نعيم القبور. وانا والله انا يعني فعلا انا بلاقي نفسي واحنا بنتكلم في الدار الاخرة محتار، مش عارف ابدأ منين. اكلمكم عن نعيم رحلة الروح اللي ما بين لحظة الموت وما بين دخول القبر. ايه رحلة الروح دي؟ الرحلة اللي الروح بتطلعها طالع نازل. طب الرحلة دي قيمتها ايه؟ قيمتها تمهيد للقبر. يعني ايه تمهيد؟ انت عايز تدخل القبر كده من الدنيا للقبر فجأة؟ ده انت كنت تموت فيها تاني. انت عايز تدخل القبر فجأة وتلاقي ملكان اسودان ازرقان، وتلاقي القبر بالهول بتاعه، وتلاقي اسئلة الحساب؟ لا لا لا، من رحمة ربنا ان ربنا جعل فيه مرحلة ما بين الموت وما بين دخول القبر، رحلة او رحلة الروح او نعيم رحلة الروح. ده اول نوع من انواع نعيم القبر اللي هنتكلم عنه. هنتكلم ان شاء الله عن النعيم الاجتماعي في القبور. نعم، الايه؟ النعيم الاجتماعي يا اخواني. هنتكلم مع بعض وهنجيب النصوص مع بعض. هنتكلم عن النعيم المادي في القبور. مادي مادي، مش نفسي بس، مش روحي بس. هنتكلم عن مفاجآت في نعيم القبور باذن الله سبحانه وتعالى. في 3 مفاجآت في نعيم القبور. ايه المفاجآت بتاعتها؟ لما نيجي وقتها هنتكلم عن نعيم ضمة القبر. نعيم ضمة القبر. هنتكلم باذن الله عن نعيم رؤية النار في القبر. ازاي دي؟ هنتكلم الوقت عن نعيم رؤية الجنة، عن نعيم النجاة من عذاب القبر. ده في حد ذاته نعيم. ازاي؟ زي ما هنشوف باذن الله سبحانه وتعالى. هنتكلم عن نعيم النجاح. انا فزت، انا نجحت في امتحان الملكين، انا جاوبت اخر فتنة بيتعرض لها المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اخر امتحان امتحان القبر، امتحان الملكين. هنتكلم عن اصناف من النعيم، يعني مش هنقدر نحصيها الوقت او نحصرها الوقت واحنا ماشيين، ربنا يفتح علينا. نبدأ باول حاجة التمهيد بقى الاول يا جماعة، نعيم رحلة الروح. نعيم رحلة الروح. ان رحلة، خدوا بالكوا، الموت صعب، الموت شديد يا جماعة، الموت شديد على المؤمن والكافر، الموت شديد على الطائع والعاصي، الموت مفاجأة، الموت فزع، الموت صدمة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع ايه؟ ها؟ قر عن عالهم. النبي لسه ما قالش ده مؤمن ولا كافر. النبي بيقول لك ان المؤمن والكافر احساس ان الناس ماشية وسايباها، احساس انك هتفضل هنا لوحدك، احساس ان مفيش انيس معاك، احساس ان اول ليلة، ما انتش هتبات في بيتك، ما انتش هتبات مع مراتك، ما انتش هتشوف اولادك، ما انتش هتشوف احبابك، احساس ان الكل مشي وسابك في المكان ده. ده ده على الجميع، غير النبي عليه الصلاة والسلام والاحاديث اللي بقولها لكم النهارده كلها محققه، عشان لو واحد منكم او واحده منكم سمع حديث ممكن يبقى جديد عليه شويه، يعني الاحاديث اللي بقولها لكم النهارده كلها محققه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. فهذا من الامانه، هذا من الامانه في الدعوه الى الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان المؤمن اذا مات يلتقي بارواح المؤمنين. ايه الجمال ده؟ هنتكلم الوقت عن الحياة الاجتماعية في القبور يا جماعة. يلتقي بارواح المؤمنين فيقول فيفرحون به فرحة الغائب اذا ورد على اهله. لما الناس بيجيلهم الغايب الحبيب بتاعهم بيفرحوا بيه اوي لما يشوفوه، فيقولون ما فعل فلان وما فعل فلان، فلان اخباره ايه، ابوك عامل ايه يا ابني، واخوكي واختك وابنك ومراتك عاملة ايه، وفلان صاحبنا، وفلان اللي كان بيجري معنا في الدعوة، وفلان اللي كانت بتقعد معنا في الورش، وفلان اللي كان بينزل معنا جولات، وفلان اللي كان بيجري معنا في صناع المعروف، وفلان اللي كان بيطلب علم، والداعية الفلان، والشيخ فلان اخباره ايه. فيقولان ما فعل فلان ما فعل فلان، فيقولون يعني بيكلموا بعضهم دعوه فانه قد جاء من غم الدنيا، ده لسه جاي من الدنيا ببلاها وغمها، ده لسه جاي، والموت من بلا الدنيا وغم الدنيا. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني عايز اقول لكم ان الارواح الاموات نفسهم ارواح المؤمنين ما بيردوش يستعجلوا عليه في الاجابة بعد كل المرحلة دي، ولسه تعبان، لسه الموت ما اثر فيه، لسه صدمة الموت ما اثر فيه، فبيقولوا سيبوه محدش يكلمه الوقت، سيبوه ما يستريح بعد كل ده ولسه سيبوه. فعايز اقول لكم ان الموت صدمة يا جماعة. عشان كده ربنا من رحمته، ربنا من رأفته، ربنا من جمال قدره، ربنا سبحانه وتعالى من جمال ارادته بينا عمل لنا مرحلة اسمها رحلة الروح ما بين الموت وما بين دخول القبر، عشان مش من ملائكة الموت للقبر على طول. المرحلة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشي معايا بقلبك بقى، عيشوا معايا بقلوبكم يا جماعة. احنا بنتكلم الوقت عن موضوع جميل جدا يا اخوان، نعيم القبور. يا رب ربنا يفهمنا وربنا يفتح قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن، تركزوا بقى في كل كلمة عشان نشوف افراح الروح، نعيم رحلة الروح. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر. ركزوا عشان اخليكم الوقت تستخلصوا النعيم من الحديث ده، عشان اخليكم الوقت تستخلصوا الافراح بتاعة الروح من الحديث ده. ثم يأتي ملك الموت، خدوا بالكم ملك الموت جه بعد ملائكة الموت، ما جاش في الاول، وقال لك ان يبقى عذاب، وقال لك ان يتفزع بعد الشمس والنور ما طلع، جه ملك الموت عند الرأس. فقال يا ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان. اعلان النتيجة من اللحظة الاولى يا اخواني، اعلان النتيجة من اول لحظة. لو كان ملك الموت سكت كان زمانه اتفزع حتى لو شاف ملايكة وشها منور، انما من اول لحظة ما تخافش انت من اهل الجنة. والملائكة معهم كفن من اكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، معهم برفانات ميد الجنة، ومعاهم لبس من الجنة، عشان لبس السجن بتاعك ده انت هتطلع تقابل ربنا الوقت ما ينفعش تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. برفانات جنة، حنوط جنة. يعني ايه؟ انس بن النضر لما شم ريحة الجنة في غزوة احد قال اني لا اجد ريح الجنة دون احد، رمى نفسه اتضرب 90 طعنة، مش شاف الجنة شمها بس، شم ريحتها فاخذ قلبه وضحى بعمره وحياته. وانت بتموت تشم ريحة الجنة، تشم ريحة الجنة، فاذا خرجت الروح فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة في في السقاء. الموت اللي احنا خايفين منه طلع سهل قوي، طلع بسيط زي الكوباية دي ما تقوم عاملها كده، شوية المية اللي نزلوا دي هي دي خروج الروح بتاعتك لو انت مؤمن. فاذا اخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، ياخدوها فيضعوها في كفن الجنة وحنوط الجنة، يلبسوا لبس الفرح، لانه هيطلع الوقت هيتعمل له فرح في السماوات السبعة. واحد مات على التوحيد واليقين والاخلاص لله، ثم يصعدون به فيخرج منه ريح كاطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض، فلا يمرون على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الطيب، مين ده؟ فيقولون روح فلان ابن فلان باحب اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ده فلان باشا، ده الشيخ فلان، ده احب اسمائه في الدنيا، ده حفلة يا جماعة، حفل التكريم. يستفتحون فيفتح له. اول ما تتفتح له ابواب السماء فيشيعه من كل سماء مقربوها، اعلى ملائكة في الكون هم اللي يشيعوا الجنازة الى السماء التي تليها، كل جنازة يشيعوا مقربوها، وهكذا وهكذا. يعني في الارض جنازة وفي السماء فرح، في الارض جنازة للجسد والناس بتبكي، وفي السماء فرح للروح والملائكة بتضحك وتفرح، وملائكة مقربوا السماوات السبع بيشيعوها حتى يصل الى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله اكبر. اول لقاء بينك وبين ربنا، اول مرة هتسمعي ربنا وربنا بيكرمك قدام الكون كله. اكتبوا كتاب ابراهيم في عليين، اكتبوا كتاب فاطمة في عليين، اكتبوا كتاب احمد في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. افراح يا جماعة، تخيلوا اللي ربنا قال فوق اكتبوا كتاب عبدي في عليين وقام نازل في القبر اتسأل من ربك، هيبقى السؤال بالنسبة له صعب. عشان كده رحلة الروح ديت دي تمهيد لدخول القبر، عشان يدخل القبر بعد ما عاش التكريم ده هو وعرف قيمة الدين، يدخل القبر بقى، يدخل بقى على اهوال القبور التي ستتحول له كلها الى نعيم الان، زي ما هنتكلم النهاردة ان شاء الله، وزي ما هنشرح المرة الجاية باذن الله الوجه التاني بقى والعياذ بالله. افراح الروح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاذا صعدت الروح صلى عليها كل ملك في السماوات وصلى عليها كل ملك بين السماء والارض، وما من ملك على باب من ابواب السماوات الا ضرع الى الله ان تعرج هذه الروح من بابه. ايه التكريم ده؟ ايه الانقلاب الكوني عشان هذا العبد الصالح ده؟ ده نعيم ولا مش نعيم يا جماعة؟ ده نعيم. ايه الافراح بتاعت الروح بقى؟ ها اول فرح، ها رؤية الملائكة اللي زي الشمس المشرقة، جميل. تاني فرح، ها ملك الموت وبيعلن النتيجة انه ناجي. تالت فرح، ها لبس الجنة وريحة الجنة ولبس الفرح. رابع فرح، ها الزفة اللي اتعملت له في السماوات كلها. خامس فرح، لقاء الله وسماع البشرى من الله سبحانه وتعالى. ده اول نوع من انواع النعيم. ده احنا لسه بنبدأ، ده احنا لسه ما اتكلمناش. نعيم القبور ممكن يبقى الف سنة، ممكن يبقى الف سنة. تخسر الف سنة ليه؟ تقضي الف سنة نوم ليه؟ يضيع عليك نعيم الف سنة محروم منه لانك ما خدتش باسباب نعيم القبر ليه؟ نعيم القبر له اسباب يا جماعة. يعني وهذه هي المفاجآت التي سنتكلم عنها. اول مفاجأة، ركزوا معايا، اول مفاجأة ان نعيم القبر ليس لكل مسلم. يعني ايه؟ نعيم القبر ده له اسباب يا اخواني. يعني نعيم القبر ده مش كل واحد مات على الاسلام بياخده. ازاي؟ ده دي المفاجأة التانية، ان نعيم القبر درجات. درجات ازاي؟ نعيم القبر درجات. احنا عرفنا ان الجنة درجات، نعيم القبر درجات. اول درجة، حد يقدر يقول لي اول درجة في نعيم القبر ايه؟ ها نام نومة العروس، جزاك الله خيرا. اول درجة في نعيم القبر نام، نام بس نومة العروس. يبشر بالجنة ثم يقول انه الملكان نوم نومة العروس التي لا يوقظها الا احب اهلها اليها. يعني زي نومة ليلة الصباحية كده، زي نومة ليلة الدخلة كده، نام بقى مبسوط خالص كده وسعيد بعد ما بسطناك وبشرناك ان شاء الله برفق كده هنصحيك يوم القيامة. دي اول درجة. نوم اول درجة في نعيم القبر، ينام ومبسوط مزاجه حلو. عارفين واحد فرش قدام البحر كده بعد العصر كده في يوم هواء عليل كده وقام رايح له ساعة، هي دي اول درجة من درجات نعيم القبر. وعارف انه هيصحى مثلا على فرح كبير او هيصحى مثلا على وهكذا. الدرجة الثانية من درجات نعيم القبر يا اخواني هي بعد نام نومة العروس، هي ايه؟ اول درجة ان هو ينام. تاني درجة ان ربنا يلحقه بالرفيق الصالح. يعني يدخل عليه رجل حسن الوجه، حسن الثياب لابس لبس فخم جدا، وشه جميل قوي وتقطيع وشه جميل قوي، طيب الرائحه، برفانات نفاذه جدا، وانتم عارفين ان القبور ريحتها بشعه. فيدخل عليه فيقول: من انت؟ وجهك الوجه الذي ياتي بالخير. يقول له: انا عملك الصالح، الا تعرفني؟ انا كل ملمح من ملامحي عمل من اعمالك، انا صحفتك تجسدت في شكل بني ادم. كل ما هتبص لي هتفتكر كل اعمالك الصالحه، هتبص لعينيا هتفتكر بكائك من خشيه الله، هتبص لريحتي هتفتكر صيامك، هتبص لنور وشي هتفتكر خشوعك في الصلاه. يعني معنى كده ان الرفيق ده في 7 مليار رفيق بعدد البشر، كل انسان صحفته غير التاني، كل انسان صحفته تبقى بني ادم هفضل معاك ليوم القيامه. اونسك في وحدتك، دي الدرجه الثانيه، ان ربنا يؤنسك بالرفيق الصالح. الدرجه الثالثه، ان تلحق بالصالحين من اهل زمانك. الدرجة الثالثة ان تلحق بالصالحين من اهل زمانك. يعني ايه؟ يعني زي الحديث الصحيح اللي قلناه دلوقتي: ثم يأتي ارواح المؤمنين فيقولون: ما فعل فلان وما فعل فلان. حبايبك بقى اللي كنت بتحضر معهم الدرس، اللي كنت بتنزل معهم في الدعوة، اللي كنت شغال معهم في تربية الاطفال او في اي صغر من صغور الدعوة الى الله، اللي انت كنت بتقعدي معهم في اي جلسة ايمانية، اللي انت كنت بتطلب معهم علم. يبقى ان تلحق بالصالحين من اهل زمانك وتفرحوا ببعض وتقابلوا بعض كفرحة الناس لما الاهل لما يأتي لهم غائبهم. الدرجة الرابعة من نعيم القبر، ان تلحق بالصالحين من اهل الزمان مش من اهل زمانك. يعني تلاقي نفسك مع الصحابة، تلاقي نفسك مع الصديقين، تلاقي نفسك مع السابقين. ما هي درجات بقى، الصالحين نفسهم درجات. الدرجة الخامسة من عذاب القبر، نعيم القبر، الدرجة الخامسة، ان تلحق بالجنة. يعني ايه؟ يعني يا جماعة نعيم القبر ان القبر بتاعك بقى روضة من رياض الجنة، انما في فرق من انك تتنعم في قبرك. يعني في فرق ان انا اخلي لك المسجد ده جنة واخليك مبسوط فيه، وانك ما لكش دعوة بالمسجد اصلا، انت هتطلع فوق هتسكن في الجنة ليوم القيامة، لحد يوم القيامة هتفضل ساكن في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارواح الشهداء في حواصل او في جوف طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي الى قناديل معلقة في عرش الله. ايه الكلام الرهيب ده؟ ارواح، انا والله يا اخواني انا حاسس بأزمة شديدة وانا بكلمكم. ليه؟ قدامي كمية معلومات كبيرة جدا عايز اقولها، وعارف ان الكلام ده مش عايز يتقال بسرعة، الكلام ده عايز يتقال بالراحة، بس لو اتقال بالراحة مش ممكن نخلص المرة دي، لا يمكن ان نخلص في مرة. فانا بيتنازعني الامر، ولكن يعني وصيتي ليكم ونصيحتي ليكم، انا مضطر اتكلم بسرعة عشان احاول اخلص. الله المستعان هو الذي يسيركم. ارجع انت اسمع الكلام ده تاني، هاته من على النت تاني واسمع كده واكتب وعيش بقلبك بقى، عيش بقلبك. الدرجة الخامسة، ان يلحق بالجنة ارواح الشهداء في جوف طيور خضر، لان الجسد البشري بيتعفن تحت، او الجسد البشري في الارض، فربنا يخلق لهم جسد يتنعموا بيه وينالوا بيه الملذات لحد يوم القيامة ما جسدهم يبعث تاني، ولهم قناديل معلقة في عرش الله. انا بفتكر المنظر ده يا جماعة ببقى اتجنن، عملتوها ازاي؟ وصلتوا هنا ازاي؟ انت عارف لما تلاقي واحد مثلا بينعم في السماء فوق، ده واحد عدى سدرة المنتهى ورفع الى عرش الله. عملتوها ازاي؟ ايه اللي وصلكم لفوق كده؟ شفتوا التضحية جميلة ازاي؟ شفتوا لما ضحوا بروحهم عشان ربنا؟ شفتوا اللي هيضحي بعمره عشان الله ربنا هيرفعه ازاي؟ شفتوا ربنا بيحب عبادة التضحية ازاي؟ يسرحون من الجنة حيث شاءوا. الدرجة ومن درجات نعيم القبر بقى، مش هنقول الدرجة السادسة، ان يأذن الله لك ان تصلي في حياة القبور، زي سيدنا موسى ما كان يصلي والنبي في رحلة الاسراء. زي سيدنا موسى ما كان يصلي، يعني سيدنا موسى قبره روضة من رياض الجنة يا جماعة بالتأكيد، ساب الجنة وقعد يصلي. يعني نعيم الاتصال بالله اعظم من نعيم الجنة. ايه الكلام الكبير ده يا اخوانا؟ ايه الناس اللي قلوبها وصلت لفوق قوي دي يا جماعة؟ عايزين قلوبنا احنا بنسمع عن الدار الاخرة تترقى يا اخوانا، تترقى نعيم القبور. المفاجأة الاولى انه ليس لكل المسلمين، وانما له اسباب، زي ما هنقول باذن الله في الاخر، زي ما هنقول ملخص مذكرة عن اسباب نعيم القبر في الاخر. المفاجأة الثانية ان نعيم القبر درجات، ليه تخسر 1000 سنة نعيم؟ ليه تخسري 1000 سنة ممكن تعيشهم في الجنة؟ ليه الكلام ده له ثمن؟ تعالوا ما نكمل. المفاجأة الثالثة في نعيم القبر ان صفات نعيم القبر هي صفات نعيم الجنة. نعيم متجدد، نعيم متصاعد، نعيم متنوع، ولكن دي هنقولها بقى واحنا ماشيين باذن الله. النوع الثاني من انواع النعيم نعيم القبور، نعيم الفوز والنجاح في حساب الملكين. يعني ايه نعيم الفوز والنجاح في حساب الملكين؟ ركزوا معايا بقى يا جماعه. ايه حساب الملكين ده؟ حساب الملكين ده مشكله كبيره. يعني ايه مشكله كبيره؟ يعني هنتكلم الوقت عن بعض التفاصيل في حساب الملكين ممكن تبقى غريبه على بعض الناس. البدايه ان حساب الملكين صعب جدا. ليه؟ حد يقدر يقول لي حساب الملكين صعب ليه؟ رقم واحد، الزمان، اول ليله في القبر، ده انت لسه اول لحظاتك في الدار الاخره، لسه فزعه الموت وصدمه الموت عندك. يبقى حساب الملكين مش حتى سيبوه يستريح اسبوع وحسبوه، ده على طول. يعني مات الساعه 2 الفجر، اتدفن الظهر، اتحاسب يعني على طول. يبقى حساب الملكين الزمان بتاعه فور الموت في اول ليله في القبر، اللي نزل فيها اخر ايه في القران، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الحاجة التانية المكان، انه جوه قبر. يعني المكان مش في صالة امتحانات، جوه قبر، جوه التربة، تحت التراب. الحاجة التالتة في حساب الملكين انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ الالباني، يأتيه ملكان اسودان ازرقان. زي ما ربنا خلق ملائكة جميلة، ربنا قادر انه يخلق ملك اسود وازرق العينين. ربنا قادر. يعني الموضوع نفسه ايه؟ الموضوع نفسه اللجنة مش سهلة يا جماعة. الحاجة الرابعة في صعوبة حساب الملكين انك ما انتش عارف دول تبع مين. زي ما قلت لكم قبل كده، دي اخطر نقطة في امتحان القبر، ان اللي مات ما هوش عارف دول تبع الاسلام ولا الهندوسية ولا النصرانية ولا اليهودية. فالشكاك مش قادر ينطق، اللي شاكك مش قادر. عشان كده لما يجوا يسألوا الشاكك من المسلمين يقول لهم سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. انا سمعت الناس بيقولوا لما يقولوا محمد يقولوا عليه الصلاة والسلام، كنت بقول زيهم، خايف يقول محمد، عارف اسم النبي وخايف ينطقه. تخيلوا ممكن توصل لدرجة ايه في القبر، عارف الاجابة. انتوا فاكرين ان اجابة الاسئلة صعبة؟ القضية انه خايف يقولها احسن ما يطلعوش تبع الدين اللي هو. يعني يا اخوانا والعياذ بالله، الشك ده فزع، الشك ده قلبه هيفزع في القبر، وما هوش عارف يرد ومش عارف يجيب. فرابع حاجة في امتحان الملكين ان هو ما هوش عارف دول تبع مين. فده عشان كده ده امتحان يقين. خامس حاجة في امتحان الملكين ان هما يأتيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينتهره ويقول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ايه ده؟ طب ما هو قال ربي الله، الملك بينتهره ليه؟ وخدوا بالكم دي معاملة سواء الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، نفس المعاملة. الملكين بيعاملوا الجميع المعاملة دي. فينتهره ويقول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فقال له طب ما هو قال لك ربي الله. لا، ده عشان امتحان يقين يا جماعة، امتحان في العقيدة. ده اللي بيحصل ايه؟ ان انت بعت ابنك او امك خرج، فابنك انت قايل له اوعى تروح لفلان، فابنك رجع الساعة 2 بالليل، فانت بتقول له كنت فين؟ قال لك كنت بلعب كرة مع اصحابي مثلا يعني، ها؟ فانت مش متأكد، تقوم عامل ايه؟ بقول لك كنت فين؟ يقوم لو هو كان كذاب يعمل ايه؟ يقوم يتفزع، يقوم بان على طول. اهو بالظبط كده، امتحان الملكين امتحان يقين. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد. فينتهره ويقول من ربك؟ لو ده شاكك هيقول احسن تكون الاجابه الاولانيه غلط. طب استنوا، طب سيبونا افكر. لا، مفيش هنا سيبونا افكر، لازم تبقى جاهز. مش هيسيبوك تفكر، مش هيسيبوك تعمل حسابك، مش هيدوك ساعه تراجع معلوماتك. جاوب من ربك؟ من نبيك؟ محمد. بقول لك من نبيك؟ لو واحد بقى ما عندوش يقين بالنبي عليه الصلاه والسلام، مصيبه، مش عارف ينطقها تاني، هيحس ان هو كانه جاب غلط. فهم بينتحرانه ليه؟ عشان يتثبتوا من اليقين بتاعه، انه مش بيجاوب اجابه خط كده وخلاص. في ناس بتقوم مجاوبه خط وايه؟ وهي ورثها. لا، موقن ولا ما انتش موقن. عشان كده قضيه كبيره قوي يا جماعه، انك تسال من ربك. طب انت علاقتك بربنا ايه اللي تخليك تقول ربي الله؟ حبك لربنا ايه اللي يخليك تقولي ربي الله؟ من نبيك؟ طب انت اتباعك لسنته قد ايه؟ طب انت معرفتك باخلاقه قد ايه؟ وانا بسجل سلسله لو عرفوه لاحبوه الايام اللي فاتت اللي هي بتاع قناه الرحمه الايام ديت، والله يا اخواني كاد قلبي ان يطير وكاد عقلي ان يطير. هو ده النبي بتاعنا؟ هي دي اخلاقك يا محمد يا ابن عبد الله؟ والله لو اجتمعت الارض عشان يالفوا اخلاق على واحد بالمنظر ده ما يعرفه، لانها اخلاق فوق مستوى ادراك البشر اصلا، فوق مستوى تصور البشر اصلا. عليه الصلاه والسلام علاقتك بيه ايه؟ قولي نبي محمد ديني الاسلام نصرته قد ايه؟ وقفت معاه قد ايه؟ دفعت عنه قد ايه؟ عشان ساعتها تقول ديني الاسلام. وما علمك؟ ده السؤال الرابع في القبر. ما علمك؟ يعني ما علمك؟ جبت الدين بتاعك منين بقى؟ جبته من التوك شو اللي كان بيشتم في البخاري ومسلم واللي كانوا بيعملوا شبهات ضد السنة وضد البخاري، ولا جبته من ان حد متميع بوظ لكم دينكم، ولا جبته من الناس اللي بيحققوا لك كل حديث وامناء في وممكن يسهروا ليلة كاملة عشان قبل ما يقولك حديث يقول ده صحيح ولا صحيح لغيره، ولا حسن ولا حسن لغيره، ولا موضوع ولا ضعيف، ولا منكر ولا مرسل ولا منقطع؟ انت خدت دينك منين؟ ما علمك مصدر التلقي بتاعك بتتسأل عنه في القبر. فيقول قرأت القرآن فامنت به وصدقت. قرآن؟ يعني انت مش هتنجو في القبر من غير القرآن؟ يعني انت مش هتنجي في القبر من غير علاقتك بالقرآن؟ وتاه 75 يوم على رمضان باقيين، علاقتنا بالقرآن شكلها ايه؟ اللي قام ليلة امبارح دي يرفع ايده، اللي صلى ركعتين بالقرآن امبارح يرفع ايده. انا بكلمكم الوقت، انا مش بوعظك، انا بقولك اللي صلى ركعتين امبارح يرفع ايده كده. يا نهار ابيض، 75 يوم على رمضان وده العدد اللي صلى قيام ليل امبارح ولو ركعتين؟ هنقابل ربنا نقول لربنا ايه؟ لما يقولك وما علمك هتقوله القرآن منين؟ هو فين علاقتك بيه؟ امتحان العقيدة يا جماعة امتحان صعب جدا. طب النقطة العملية الخطيرة هنا بقى، النقطة الخطيرة هنا درجات الاجابة على الملكين. الناس في الاجابة على الملكين درجات. الكافر له اجابة، والشاكك في دينه اللي كان مسلم في البطاقة وخلاص شاكك، قاعد ليل نهار قدام منتديات الالحاد والعلمانية والنصارى، وقاعد ليل نهار قدام برامج التوك شو اللي قاعدة تبص شبهات، قلبه مليان شك، عمل قلبه مزبلة مزبلة العفن. الكفرة كلهم قاعد كل ما قاعد يقول شبهات هات هات. فلاقي الشاكك له اجابة، المؤمن له اجابة، الصديق الموقن له اجابة، وفي اجابات خاصة بقى خارج مستوى المنافسة حدش يقدر يتنافس عليها دي. الكافر يقول ايه؟ ها ها لا ادري. يعني ايه؟ يعني الوقت مثلا طفل في ثالثة ابتدائي واقف في الدرس يقول له تعالى، يقول ايه؟ اقول له المعادلة بتاعت القنبلة الذرية اللي امريكا انتصرت بها في الحرب العالمية الثانية ايه؟ ايه انت بتقول ايه؟ هو مش فاهم اصلا هو مين بيقول ايه؟ مش عارف. واحد فجأة تعالى قول لي قانون نيوتن في الفيزياء وقانون ارشميدس، واد فلان ابتدى يقول لي اه انت بتقول ايه؟ هو بالظبط كده ها ها ديت. واحد عمره ما فكر في قضية الاخرة، ما هواش فاهمه ما بيقول ايه اصلا، كأني جبت لك قلت لك تعالى حل لي لوغاريتمات فتقول لي ايه؟ انت بتقول ايه؟ فجأة واحد كلمك باللاتيني فتقول ايه؟ مش فاهم، ما هوش فاهم اصلا الكلام، ما هوش فاهم. فيقول اه ها لا ادري، مش فاهم انتوا بتقولوا ايه. فيقول لا دريت ولا تليت، لن تفاهم ولا تليت، ولكن في علاقة بينك وبين تلاوة القرآن، ولا انت اصلا اتبعت طريق الفهم عشان تفهم في يوم من الايام الاسئلة اللي بنقولها. طيب التاني بقى الشاكك، الشاكك برضو يقول ها، بس يوم قال بعدها ايه؟ سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. انا والله انا مش عارف، يعني انا سمعتهم كانوا يقولوا محمد فيقولوا عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام، انما انا يعني انا حاسس بالكلمة انه عايز يقولهم يعني حضراتكم عايزين نقول ايه بالظبط ونقوله، يعني قولوا لي اقول ايه؟ مش عارف والله. طب انتوا ايه اللي يرضيكم وانا اقوله؟ سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، انا مش عارف، يعني مش متأكد من حاجة معينة. طيب والمؤمن بقى، فيقول المؤمن ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، يجيب بإيمان وتصديق. طب امال الموقن الصديق النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث خطير جدا، قال فيقول هو محمد، لما يسألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد. شوف الإجابة، ده في القبر. أنا أصلا اللي هيطير عقلي، هو في واحد في القبر يعرف يرتب الكلام ده؟ ده باراجراف مرتب يا جماعة. هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، ف فآمنا به واتبعنا. هو محمد تاني رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا. هو محمد ثالث يقولها في وشهم ثلاث مرات، رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا. ده واحد عامل مظاهرة في القبر، ده واحد بيقول لهم هو كده مهما عملته هو سيدنا محمد، انا متأكد حد شككني. ربي الله ربي الله ربي الله، ديني الاسلام ديني الاسلام ديني الاسلام. دي اجابة الصديقين بقى، الحديث دي كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث دي كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اجابة الصديقين. في اجابات بقى خارج المنافسة، حديث سيدنا محمد بيكلم سيدنا عمر بن الخطاب، كلم الصحابة عن سؤال الملكين، فعمر قال له يا رسول الله ايكون اترد الينا عقولنا؟ يعني يا رسول الله وانا ساعتها هبقى صدمة الموت مخلياني مش مهزوز مش عارف ارد، ولا يا رسول الله انا هبقى عارف اتكلم وهبقى في عقلي؟ فالنبي عليه السلام قال يعني ايه انه ترد الينا عقولنا. فقال ان عمر رضي الله عنه، حديث يعني ثبت عن بعض اهل العلم، فقال عمر في فيهما الحجر. عارفين يعني يا جماعة؟ يعني عمر الخطاب بيقول كلمة غريبة جدا، بيقول مين ده اللي يقول لي من ربك؟ انا اتسأل او في سؤال اصلا يتسأل من ربك؟ في فيهما الحجر، ده انا اللي يقول لي من ربك ده نضع في فم الحجر. انا يتقال لي دينك ما دينك؟ ديني الاسلام وربي الله ونبي محمد. اجابات خارج المنافسة. يا سيدنا عمر قصده ايه؟ قصده اليقين الراسخ، قصده اليقين الجازم، قصده ان السؤال ده يعني انت عارف اقول لك ايه؟ انا ما سألش السؤال ده. ليه ما سألش السؤال ده اوضح حاجة في الوجود كله. هو ده سؤال اصلا؟ هو ده سؤال؟ كأن سيدنا عمر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يا رسول الله بس دي مستويات يقين بقى فاروق الامة رضي الله عنه. دي درجات الاجابة. يبقى النوع الثاني من انواع نعيم القبور ايه يا جماعة؟ نعيم النجاح فيه امتحان القبر، نعيم النجاح فيه امتحان القبر. الدرجة الثالثة، ادعوا لاخوك يا اخوان ادعوا لي لان انا مش عارف يعني الموضوع كبير يعني، بس ان شاء الله نخلص باذن الله. مش انتوا معانا؟ وراكم حاجة؟ وراكم حاجة بعد الورش؟ مفيش حاجة الليلة ان شاء الله باذن الله. طيب خلاص نعتكف في المسجد بقى مع بعض. النوع الثالث من نعيم القبر نعيم رؤية الجنة والنار. يعني ايه؟ لما يفتح له باب الى الجنة فيقال هذا مقعدك في الجنة وما اعد الله لك فيها. بص وافرح متع عينيك لما تمشي كده تلاقي مثلا يافطة كبيرة شكل قصر مثلا او فيلا من اللي بستين مليون كده في الساحل الشمالي، فبص واو ايه ده؟ فواحد يقول لك ده بتاعتك. ايه بتاعتي؟ بتاعتك يا عم. يفتحوا باب للجنة كده تشوف قصور وتشوف نعيم وتشوف الرياض. ايه ده؟ تقول لك ده بتاعتك، ده دي بتاعتك انت اللي ربنا اداها لك على عملك الصالح. بقى كده يتفتح باب للنار فيقال هذا كان مقامك في النار وما اعد الله لك فيها لو كنت عصيت الله. لو كنت سمعت كلام البنت اللي بتكلمك على الفيس واتجريت وراها كان زمانك دخلت هنا. لو كنت سمعت كلام الشاب اللي قاعد يلاغي معاكي على الفيس واتكلمت معاه كان زمانك الوقت هنا. لو كنت ما جهدتش نفسك في العادة السرية والمواقع الاباحية كان زمانك هنا. لو كنت استمرتي في الطريق اللي انت كنت ماشية فيه قبل التوبة كان زمانك هنا. هذا كان مقامك في النار وما اعد الله لك فيها لو كنت عصيت الله. البخاري قال حتة كلمة حتة كلمة يا جماعة فيرى مقعده من الجنة والنار. بخاري قال حتة كلمة في الاخر قال فيراهما جميعا. حد عارف الكلمة دي معناها ايه؟ حد عارف معناها ايه؟ يعني يراهما جميعا. ايوه يعني ايه؟ يعني الشاشة تتقسم نصين قدامه في القبر، نص الجنة ونص النار. فيراهما جميعا، ربنا يجمع له الصورتين جنب بعض، يبص للصورتين يقارن اسم قصور الجنة بزنازين النار، يقارن فواكه الجنة بزقوم النار، يقارن انهار الجنة بحميم النار، يقارن ده بده. فيراهما جميعا. الفاظ رهيبة يا جماعة، بس مين اللي يقف ويتدبر فيها؟ ان الاتنين يشوفهم. شفت بقى المقارنة ما بين الاتنين يا اخوانا؟ كل واحد مننا قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنة ومكان في النار باسمه. مكان في الجنة ومكان في النار. لو اطاع ربنا ياخد المكان اللي في الجنة، لو عصى الله والعياذ بالله وكفر وجحد، واحد تاني اللي يورث مكانه في الجنة. عشان كده ولمن خاف مقام ربي ايه؟ جنتان، جنة له وجنة يورثها عن واحد ممن ابى ان يدخل الجنة بسبب معصيته وجحوده وكفره والعياذ بالله. فيتحط له المكانين اللي عليهم اسمه، القصر اللي عليه اسمه في الجنة والزنزانة اللي عليها اسمه في جهنم. دي بتاعتك بسبب طاعتك وقيامك وصيامك ودعوتك الى الله وزيارتك للمقابر وتدبرك في الخلق ونزولك في دعوة الناس وجهادك في سبيل الله وقيام الليل وصيام النهار واستعدادك لرمضان واحجاب امهات المؤمنين وتربيتك لولادك. وده كان مكانك في جهنم، دي كانت هتبقى زنزانتك في جهنم لو كنت بقيت متبرجه، كانت هتبقى زنزانتك في جهنم لو كنت مشيت في طريق الزنا والخنا والرشوه والربا والخمره والمخدرات واتباع الشرع الذي يضد شرع الله والعياذ بالله. الكلمة التانية الخطيرة اللي بيقولها اللي هتعرفنا بقى المفاجأة التالتة في نعيم القبر، الكلمة التالتة الخطيرة وفي البخاري ومسلم برضه يا جماعة، فيعرض عليه مقعده من الجنة ها بالايه؟ بالايه؟ بالغداة والعشي. يعني الصبح وبالليل يشوف مكانه في الجنة. عارفين ده معناه يا جماعة؟ ده معناه ايه؟ يعني معناها ان هو كل يوم بيتفتح الشباك بتاع القصر بتاعه في القبر يبص على الفيو، القبر بتاعه جنة فيو. يعني ايه جنة فيو؟ يعني شقة في تريل ب 400-500 الف جنيه. طب الشقة على المشاهد 1.5 مليون. ليه يعني؟ عشان نيل فيو، عشان بتطلع على النيل وعلى النادي وعلى وعلى كل الحاجات اللي المفروض تبقى شقة اصلا بربع جنيه بسببها، بس مش مهم. فالمفروض الواحد ما يسكنش اصلا بسببها. يعني مش مهم، لمن يخشى عذاب الله، والله يا اخوان لمن يخشى يعني ان تنزل عقوبه على من يعصي الله سبحانه وتعالى. ربنا يتوب على المسلمين اجمعين. يبقى دي غلت عندي ليه؟ عشان الفيو، الفيو نيل فيو على النار، على النيل على طول. يبقى اذا تخيل بقى جنه فيو، تخيل بقى القبر جنة فيه. طب في حاجة تانية، هو الجنة يا جماعة ما هياش يعني الواحد مش له في الجنة بيته خلاص، ده له في الجنة املاك وقصور وانهار وجناين، فكل مرة بيشوف منظر شكل غير التاني. فنعيم القبر ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ ياخد الموبايل ده هدية. حد يقدر يقول نعيم القبر ايه؟ متجدد. نعيم القبر متجدد. يعني ايه؟ تخيلوا كده، تخيلي معايا والله. تصور يا جماعة يعني يطير العقل ان انت ساكن في شقة تفتح الشباك الصبح النهاردة تلاقي قدامك النيل، تقوم تاني يوم تفتح الشباك تلاقيك على نهر الامازون، تقوم تفتح الشباك تلاقيك على الريفيرا، تقوم رابع يوم تفتح الشباك تلاقيك قدام جبال الهيمالايا، تقوم خامس يوم تفتح الشباك تلاقي كعبة فيو قدام الكعبة. تخيلوا كده يا اخواني، مستحيل دي تحصل. مفيش حاجة اسمها شقة الفيو بتاعتها بتتغير، هي الشقة الفيو بتاعتها اليوم اليوم. الفيو بتاعت نعيم الجنة، بتاعت مقعدك في الجنة في القبر تتغير كل غداة وعشية. يبقى نعيم التجدد، وهي دي المفاجأة في نعيم القبر، ان نعيم القبر متجدد بدليل ده هو، وان نعيم القبر متصاعد زي ما قلنا كل ما يطلع سماء في رحلة الروح يشيعه مقربوها، الزفة قاعدة تكبر، الزفة قاعدة تزيد. يعني نعيم القبر متصاعد، نعيم القبر متنوع زي ما هنتكلم دلوقتي ان شاء الله، ان في نعيم مادي وفي نعيم اجتماعي وفي نعيم نفسي. فنعيم القبر متنوع، فهذه مفاجآت في نعيم القبور. قبل ما اخونا الحبيب يؤذن قلت لكم الثلاث مفاجآت بتاعت نعيم القبور ايه؟ المفاجأة الاولى ايه؟ المفاجأة الاولى ايه؟ ان نعيم القبر مش لكل مسلم، له اسباب. المفاجأة الثانية ايه؟ انه درجات، ما هوش مستوى واحد. المفاجأة الثالثة انه مثل نعيم الجنة، فهي جنة صغرى متجدد متنوع متصاعد. جزاكم الله خير.